ربي. Thank you.

of viscous secretion of bronchial trees. لما تبقى secretion في bronchial trees غليظة وفيسد هذا يؤدي إلى bronchial obstruction. هذا يؤدي إلى bronchial obstruction. وكلمة obstruction بقى سهل تؤدي إلى infection والinfection تعمل obstruction وفي النهاية مش هنقول بقى bronchitis هيحصل cystic changes هي نفس فكرة البرونكيتس بس زي ما تقول ايه السيست الكون بيبقى كبير يعني البرونكيتس ده هنا عبارة عن ايه بيبقى سيست صغيرة اللي هي dilated infected bronchioles هنا نفس الكلام برضو dilated infected bronchioles فبتدي cystic changes في البرونكاي والبرونكيوس يعني يعتبر ايه بقى سيميلر للبرونكيتس هذا يعتبر سيميلر للبرونكيتس يبقى فيزيك سكريشن اوف برونكيال تريز هذا يؤدي الى اوبستراكشن هذا يؤدي الى انفكشن والاوبستراكشن هيعمل انفكشن والانفكشن هتعمل اوبستراكشن وفي النهايه هيحدث changes similar بالظبط للبرونكيوس نقول كمان اورجن اخر البنكرياس كلنا عارفين البنكرياس دي الاسيناي دي بتخرج البنكرياتيك سكريشن فبرضه هيحصل ريتنشن لهذه السكريشن جوه هذه الاسيناي لان السكريشن طالعه فيسكس جدا فتلاقي يحصل لها ريتنشن في الاسيناي فالاسيناي تبقى دايليتد وتبقى ممتلئه بهذه السكريشن يبقى هيحصل برضه هنا سيستيك تشينجز البنكرياس هيبتدي يفوز وده يبتدي يعمل لي مال ابسوربشن سندروم يبقى الفيسكس سكريشن في البنكرياس هيحصل لها ريتنشن في البنكرياس هتبتدي يحصل سيستيك تشينجز في البنكرياس النتيجه اللي هو ديستراكشن للاكسوكراين بارت بتاع البنكرياس تعمل فيها ابسوربشن على فكره الديابيتس بيقليد لان المرض اساسا بيصيب الاكسوكراين جلاند وليس الاندوكراين عشان كده البنكرياتيك فانكشن بتتاثر كدايجيشن وابسوربشن انما قصه البنكرياس ان هو يتاثر كانسولين وكلام من هذا القبيل لا الكلام ده مش موجود الا ليت قوي برضه من الاورجنز الهامه الليفر طب الليفر بيخرج ايه بقى؟ بيخرج هنا برضه فيسكس او فيسيد بايل البايل تبقى ايه بقى؟ غليظه طب انا البايل لما تبقى عندي غليظه بقى تقوم يحصل برضه بيلياري اوبستراكشن بيلياري اوبستراكشن النتيجه بيلياري سيروزس بيلياري اوبستراكشن هتبقى لونج ستاندنج هتبتدي يحصل ايه؟ بيلياري سيروزس برضه يبقى اختصار الموضوع ان هذا الموضوع مرض وراثي هو اوتوسومال ريسيسيف بيحصل هايبر فيسكوسيتي رهيبه للسكريشن من الاكسوكراين جلاندز على راس القائمه الميوكس سكريتنج سيلز في البرونكيال تري فتلاقي الميوكس بتاع البرونكيال تري بقى فيسكس جدا فيبتدي يعمل برونكيال بلاجينج برونكيال اوبستراكشن انفكشن اوبستراكشن يعمل زي البرونكيتس نمرة اتنين لو حصل كام ده على مستوى البنكرياس هتلاقي البنكرياتك اسيناي برضه بتبقى فيها مشكلة وبيبقى فيها ريتنشن السكريشن ما بتخرجش بسهولة فتبتدي البنكرياتك اسيناي تكبر وتعمل سيستيك تشينجز ويتحطم البنكرياس والتحطم تكون مينلي في الاكسوكراين فانكشن. الاندوكراين فانكشن تتاثر يمكن ليه؟ ثلاثة الليفر، البايل مالها برضه هايبر فيسكس، البايل هتبقى غليظة مش هتخرج بسهولة، يحدث بيلياري اوبستراكشن النتيجة برضه بيلياري سيروسس. ده كده يعني اللي هو اختصار كان في كلام تاني بقى انا سايبه سيبوه دلوقتي. نيجي بقى نشوف الكلينيكال بيكتشر عامل ازاي. المرض ده مرض شبه البرونكيتس بالظبط بالظبط، بس هو مرض وراثي، يعني في اوبستراكشن وانفكشن. فتلاقي العيان يجي لك بمانيفستيشنز اوف اوبستراكشن. طب سؤال، ايه هي المانيفستيشن اوف اوبستراكشن؟ العيان تلاقي عنده ايه مثلا؟ ديسنيا، تلاقي صدره بيزيد، تحط سماعه لصدره، تلاقي هارش سيكلر بريزنج ورونكاي، واخد بالك انت ازاي؟ ثم المريض يقعد يخش في انتر كارنت انفكشن ملهاش حد خالص. طب انا دلوقتي العيان كده زي ما يكون عنده ايروي اوبستراكشن وعنده حاجه كرونيك انفكشن، واخد بالك انت ازاي؟ ما هو البرونكيتس اتفقنا عليه كان عامل ازاي؟ كان عباره عن اوبستراكتيف وسابيوراتيف. حلو كده؟ السؤال بقى هنا، امتى انا افكر في المرض ده؟ يبقى هنا هنقول بقى هنا سؤال مع بعض، هاو كان وي سسبكت كونجينيتال بوليسيستيك لانج؟ انا ازاي انا اشك فيه؟ اشك فيه؟ هتلاقي مريض عنده اير واي اوبستراكشن، مريض جاي بريزنتد بإير واي اوبستراكشن، وبين قوسين بقى تروح مثلا ايه؟ اقول ايه؟ ديسنيا، ده كلام بيكتبه احسن، ديسنيا. يبقى مريض بريزنتد بإير واي اوبستراكشن in the form of ديسنيا with the chest harsh vesicular breathing وكمان بلس intercurrent infection. بس امتى يا دكتور بقى؟ at young age او in young age، يعني هنا ده شاب صغير، واحد سنه صغير يبقى عنده airway obstruction، سنه عمال يضيق، عنده harsh vesicular breathing، عنده حاجات من ومعاها intercurrent infection. انت لما تلاقي واحد ايه المرض اللي احنا درسناه قريب وكان فيه برضه airway obstruction chronic bronchitis، بس دلوقتي عنده ده 25 سنة حاجة و20 تقريبا، ممكن ينقفش فيها كده وقبل كده ينقفش برضه. طب انت يا ابني انت ازاي عندك chronic bronchitis دلوقتي؟ ده انت لسه سنك صغير، وبعدين اساسا ده ما بيدخنش مثلا، يبقى انا كده تشخيص الكورونيك برونكايتس مش مقبول. امال ايه اللي اعمله؟ اير واي اوبستراكشن. طب مش يمكن برونكال ازمة؟ برونكال ازمة برضه ليها باترن ليها شكل. فعشان كده يقول لك لما تلاقي مريض عنده اير واي اوبستراكشن مش واضح سببه ودايما انتر كارنت انفكشن، دور على الكونجينيتال بوليسيستيك لان. دي بتبقى لان دايما فيها اير واي اوبستراكشن، دايما فيها برضه انتر كارنت انفكشن. دي نقطة مهمة جدا. بس ايه ده اللي بيميز البوليسيستيك لانج بقى؟ لو تشوف تحت خالص الاكسترا بالموناري مانيفستيشنز. اكسترا بالموناري مانيفستيشنز يعني تلاقي عنده ايه مثلا؟ بيبيري سيروزز، تلاقي البنكرياس فيه بنكرياتيك ديسفانكشن ومال ابسوربشن، تلاقي انتوا عارفين الميكونيان. الميكونيان ده اللي هو ايه؟ اللي هو البريميتيف ستول او اللي هو الجاسترو سبينال سكريشن بتاعت البيبي اللي لسه مولود بنسميه ميكونيان. فحتى الولد اللي هو لسه في بطن امه يعني ولسه مولود بتلاقي الميكونيان ده اللي هو يعني مرحله ما قبل الستول بيبقى فيه جاسترو سبينال سكريشن بتنزل اسمها ميكونيان. هذا الميكونيان ده بيبقى فيري فيسل لدرجه ان هو ممكن يعمل ايليوس، يعمل انتستينال اوبستراكشن. يعني دي كلها علامات بتبقى موجوده. وعلى فكره اللي عنده ميكونيا ميليوس ده اول فيرست ايد لوب ان احنا نعمل له انما الحل ده. تلاقي المريض بقى عنده انفيرتيليتي، خلي بالك انفيرتيليتي ايه بقى؟ لان الفاز ديفرنس، الفاز ديفرنس بتاعنا في السكريشن، السكريشن هنا هتبقى فيتن سكريشن هتسد الفاز ديفرنس، فالراجل يبقى ايه؟ انفيرتايل. يبقى انا كده شكلي عندي مرضين شبه بعض، مرضين شبه بعض بالظبط، الكارتاجنال سندروم والبوليسيستيك لانج. خلي بالك كارتاجنال ده زي برونكيتسز كونجينيتال. ايه اللي يميزه؟ ان هو بيجي في سن صغير وفي شويه اكسترا فالمونري بسيطه زي السايتس انفيرسس توتاليس اكسترا كارديا والحاجات دي بتاع، وبرضه عنده انفيرتيليتي لان الموتيليتي بتاعت السبيرم متاثره. هنا عنده برضه سيست بلانك دي بيكتشر من البرونكيكس بالظبط، بس ايه اكسترا بالموناري ليفر سيروزز الكرياتيك ديسفانكشن حاجات من هذا القبيل، بلس انه كمان برضو عنده انفيرتيليتي. فممكن يجيب لك مساله سهله جدا كارتاجنال سندروم، اصل الكارتاجنال كل اللي قالها تعرفوا ايه؟ هنا هيقول ايه؟ وبيكح ويجيب بلغم كتير وبان اوضر وريليتد للبوستشر، ويقعد يقول لك قصه الايه؟ البرونكيتس، مع انه وضح لك ان هي من سن صغير. وعلى فكره الهيباتيك دارنس كان في الشمال والتيمباني بتاع الاستومك جاي في اليمين، يعني الراجل سايتس ايه؟ انفيرسس توتالي، يبقى ايه تشخيصك يا كابتن؟ وهيقول لك كمان وعلى فكره راجل عنده انفيرتيل. تروح انت قايل له ايه؟ يبقى ده اللي هو الكارتاجنا، فيجي يقول لك طب ايه سبب الانفيرتيلي؟ تقول له انفيرتيلي مثلا في السبيرم مثلا يعني. طب ايه الديفرنشال دايجنوست الحاله دي؟ كونجينيتال بوليسيستيك لانج، اقرب واحده هي الكونجينيتال بوليسيستيك لانج، لان الاثنين تيجي في سن صغير، الاثنين اوبستراكشن وانفكشن، الاثنين اكسترا بالمونري، الاثنين فيهم انفيرتيلتي. خلي بالك من الحاجات دي، يعني تقريبا النقطه المهمه. بالنسبه بقى للبوليسيستيك لانج انفستيجيشن، بص الاكس راي فيها ايه؟ سو بابل ابييرنس، اللي هي اول اكس راي هناك خالص. اول رسمه هي دي سو بابل ابييرنس، يعني تلاقي الكافيتيشن حجمها كبير شويه، فلما يبقوا جنب بعض جنب بعض يبقوا عاملين زي لغاو الصابون كده شويه، يبقوا عاملين زي لغاو الصابون شويه، واخد بالك انت ازاي؟ طبعا الستيب كان افضل، طبعا بقى الكالشرز والستيب بتاع. وخلي بالك من الحته اللي انا هقولها ديت، ان الصوديوم كلورايد في السويت هاي. طب ليه يعني؟ مش فاهم. هو الموضوع بسيط، السويت جلان دي اكسوكراين جلان، السويت جلان دي اكسوكراين جلان، فهي برضو افكتد في هذا المرض بس بطريقه اخرى. السويت بيخرج فيه صوديوم كلورايد كتير جدا، يعني تلاقي الولد عمال يخر عرق مليان صوديوم، ويجي يقول لك ده الام سي كيو الصوديوم كلورايد ليفل السويت بيرتفع في حالات كونجينيتال بوليسيستيك لانج او اسمها سيستيك لانج فايبروزس. بس يعني ده تقريبا الحاجات اللي انا عايزك تعرفها. تعالى نشوف بقى ايه النقط الهامه في العلاج. ثلاث نقط رئيسيه. النقطه الاولى ان الراجل ده بيفقد ملح كتير في العرق، ان هو بيفقد ملح كتير في العرق، يبقى لازم نديله صول صفر، لازم نديله صول صفر. اثنين، خلي بالك العيان ده يا دكتور برضه محتاج جود نيوتريشن، عايز نيوتريشن كويس، ويحتاج الى مثلا بنكرياتيك انزايم لو البنكرياس بايظ، عايز شويه هيباتيك سبورت وحاجات زي كده. يبقى بقى السبب الرئيسي للمورتاليتي، السبب الرئيسي للمورتاليتي في العيانين دول هي التشست انفكشنز اللي هي متكرره. نقوم احنا نعمل ايه بقى؟ اخلي السكريشن بتاعت البرونكيال 3 تبقى يعني فلويد شويه، تبقى less delicious يعني تبقاش غليظة. ففي اسم دواء كده اسمه دورنيز. الدورنيز ده بيعمل ايه؟ بيخلي السكريشن بتاعة البرونكال تري very visit سوري بيخليها سوري العكس بيعالج الفيسد سكريشن فيخليها تبقى سهلة خالص في الخروج من البرونكال تري. بلس بقى اقعد ادي للعيان انتيبيوتكس كتيرة والانتيبيوتكس بقى كتير بس خلي بالكم البرونكيتس والسيستيك لانج ايه الاورجانيزم اللي بيجي فيهم دايما؟ السودوموناس والستاف. فطبعا احنا السودوموناس اللي جبنا سيرته في البرونكيتس وقلت لك انه بيستجيب كويس قوي للفورتن اللي هو السيلف سكين سواء فورتن انجكشن او انهيلر. وبرضه في كمان انهيلر جميل قوي اللي هو عندكم اسمه توبرامايسين. خلي بالك انه السبب الاول للوفاة او الكوز اوف ديث في السيستيك لانج هو الانفكشن. طب ليه مريض السيستيك لانج في الزمن بتاعنا ده دلوقتي بقى بيعيش كويس قوي؟ ليه؟ عشان تقدم الانتي بايوتكس. الانتي بايوتكس ده في بداية الاول. فانا النهارده لما انا قاعد اديله سبلمنت واديله نيوتريشن واقعد اعمل هيباتيك سبورت وبنكرياتيك يعني بنكرياتيك انزايم اديها له واقعد اديله دورنيز واديله انتي بايوتيك وكده هبص لها المريض يبقى كويس جدا جدا بعد. طبعا بقى في الاخر خالص يعني. طيب في بقى عندك مربع المربع ده في سكيمة عامة. سكيمة عامة على ايه بقى يا دكتور؟ سكيمة عامة على اربعة انفكشن. في عندك انت اربعة انفكشن. انفكشن اللي هي في البلورة اللي بيمبريمة. وانفكشن في اللانج بارينج اللي هو النيمونيا واللانج ابسس. وانفكشن في البرونكال تري اساسا اللي هي البرونكيتس. تمام كده يا دكتور؟ فطبعا هذه الانفكشنز الاربعه ليهم تقريبا نفس الكومبليكيشن الى حد كبير. فانت لو بصيت على السيستيميك كومبليكيشنز بتاعت الامراض الاربعه دول اللي هم ايه الامراض بقى الانفلاما والنيمونيا واللانج ابسس والبرونكيتس هبص تلاقي ان الكومبليكيشنز السيستيميك كلها بقى ايه؟ سيبسيميا سيبتيك شوك. هتلاقي مثلا مينينجايتس. وافتكروا كده خدنا احنا زمان حاجه اسمها ايه؟ البارا فيرتبرال فينس بلكسس. كان في زمان كده حاجه اسمها البارا فيرتبرال فينس بلكسس. البلكسس دي بتقدر توصل الشست انفكشن الى البرين. يعني ممكن واحد يبقى عنده حاله نيمونيا تقلب بمينينجايتس. ونحط في دي مساله دي جت قبل كده هنحطها على الشمال كيس اوف نيمونيا. النيمونيا هتبقى جنبها نقط يعني احنا المفروض عارفين بقى النيمونيا عنده كيف وكيف وكيف وهوب يروح بلاقي يقول لك ايه بقى ثم سهم كده حصل نيك ريجيليتي. ده راجل كان عنده نيمونيا وبعدين لقينا عنده نيك ريجيليتي. نيك ريجيليتي دي احنا على طول بنبقى عارفينها ان هي مينينجايتس. بس ايه العلاقه ان النيمونيا بتنتقل وتعمل مينينجايتس عن طريق البارا فيرتبرال فينس بلكسس؟ الاميليدوزز برضه مكتوب عندك اميليدوزز اللي هي في السيستيميك كومبليكيشن. خلي بالك ان الاميليدوزز ده زي ما تقول بيعمل ايه الاميليدوزز؟ الاميليدوزز ده محتاج لونج تيرم انفكشن كرونيك بس تبقى سابيراتيف. فعشان كده هتلاقي ان الاربعه مش كلهم ينفع فيهم الاميليدوزز. يبقى اكسبت مين؟ النيمونيا. ما ينفعش اقول النيمونيا تعمل اميليدوز لان النيمونيا دي مش انا مش هقعد عندي نيمونيا مثلا سنه للمؤاخذه لا يعني هبقى عندي نيمونيا شهر مثلا. لكن اللانج ابسس الكرونيك والبرونكيتس والحاجات دي لا ده بيبقى عنده كرونيك سابيوريشن وبيعمل اميليدوزز. واحنا لسه عندنا في مذكره في الجنرال موضوع الاميلوزس. هقول لك ليه الحاجات الانفلاماتوري دي واي بتعمل اميلوزس، ليها ميكانيزم طبعا. في بقى خلي بالك لما تيجي انت تمسك اللنج هتلاقيها ثلاث حاجات بره البلورا، تحت البلورا البرينكما، في العمق البرونكيال. فانت دايما تلاقي اللنج ايه؟ لا بلورا لا برينكما لا برونكيال تري. فانا بيتهيألي لو اي واحدة من الثلاثة دول انفكتد الباقي كله هيبقى انفكتد. يعني انت مثلا خليك بس معانا من غير ما تقعد انت تبص في حاجة. يعني هل النيمونيا تعمل بلوزي؟ تعمل بلوزي. يعني النيمونيا دي انفكشن فين؟ في الطريق. عملت بلوزي والبلوزي عمل انفيوجن، والانفيوجن تحول لانفايما، والانفايما عمل برونكو بلورال فيستولا. طب هل النيمونيا ممكن تعمل لانج ابسس؟ تعمل لانج ابسس. هل النيمونيا ممكن تعمل برونكيكس؟ قلنا لو في انفكشن في اللانج الدريننج برونكيال دري ممكن تبقى انفكتد وتعمل برونكيكس. طب نمسك اللانج ابسس، هل اللانج ابسس يعمل بلوريزي؟ يعمل بلوريزي ويعمل انفيوجن ويعمل انفايما. هل اللانج ابسس يعمل نيمونيا؟ اللانج ابسس حوالين من النيمونيا. هل اللانج ابسس ممكن يعمل برونكيكس؟ ممكن يعمل برونكيكس برضه، لان احنا قلنا لو في لانج ابسس الدريننج برونكيال دري برضه هتبقى انفكتد. يعني تحس المواضيع كلها ايه؟ منفله على بعض. من هنا انا حطيت لك السكيما بحيث اي كومبليكيشن تتقدم في دول تروح قاصص. يبقى انت في الجنرال السيستميك كومبليكيشن هتقول ايه؟ كله يسري على الاربعه ما عدا النيمونيا. طب نمسك بقى البلورا ونمسك البارينكما ونمسك البرونكيال تري. البلورا، البلورا كده نمسكها لو انفكتد هيحصل فيها ايه؟ بلوريزي، فيوجن، امبايما، خطوات برونكو بلورال فيس. طب اللانج برينك لو حصل فيه انفكشن هتبقى ايه؟ نيمونيا، ابسس، تنتهي فايبروز. طب الانفكشن في البرونكيال تري برونكيتس. طب تعالى بقى كده اما نعمل بروفا كده يعني عشان تفهم انا قصدي ايه برضه ازاي. هاجي اقول لك قول لي الكومبليكيشن اوف نيمونيا، قولها لي بقى من البتاع دي. هتروح انت قايل لي ايه؟ سيستميك كومبليكيشن ولوكال كومبليكيشن. السيستميك هتقول كله ما عدا ايه؟ اماريلوز. تيجي تقول طب النيمونيا بتعمل ايه في البلورا؟ بلوريزي، والبلوريزي بتعمل ايفيوجن، والايفيوجن بتعمل انفايما، والانفايما بتعمل ايفيوجن. طب النيمونيا بتعمل ايه في البارين كمان؟ ما ينفعش تقول تعمل نيمونيا، احنا بنتكلم عن نيمونيا. يبقى النيمونيا بتعمل ابسس، والابسس بيعمل فايبروز. طب النيمونيا بتعمل ايه في البرونكيال تري؟ ممكن تعمل برونكيكس. انت فهمت الفكره؟ هيقول لك مثلا كومبليكيشن اوف لانج ابسس، هتقول كل السيستميك كومبليكيشن وتروح نازل. يا ترى اللانج ابسس بيعمل ايه في البلورا؟ نفس الحاجات كلها يعمل. طب اللانج ابسس بيعمل ايه في البارينكما؟ ممكن يعمل نيمونيا حواليه، ممكن يعمل فايبروز. ما تجيش اقول بقى اللانج ابسس يعمل لانج ابسس يعني فزلك وهكذا. طب اللانج ابسس يعمل برونكيتسز؟ يعمل برونكيتسز. يبقى انت هتحس ان اي انفكشن جوه ولا بره كله في الاخر بيروح منفذ على بعضين بهذا المنظر. تمام كده اهوت. يبقى انا هنا هحط بروبلم هنقول كيس اوف برونكيتس. كل البروبلم دي جت واللي ما جاش هي بتبقى افكار معروفه تيجي منها. حاله برونكيتس وحصل نيفروتيك سندروم. حاله برونكيتس وحصل نيفروتيك سندروم. يبقى ايه الدياجنوزز؟ اميلويدوزس كيدني. يبقى التشخيص اميلويدوزس كيدني، لان معروف انه الحكايه دي الاميلويد كيدني طبعا دي مهمه قوي. الاميلويد كيدني طبعا لما بتحصل بتعمل على طول نيفروتيك سندروم. طيب نقول كمان حاله كمان كده برونكيكسز سائل اسبلينو نيجاتيف. الإجابة إيه؟ الإجابة برونكيتسيس واسبلينو نيجاتيف. حد شو لنا حاجة؟ قال لي فيها عارف الإجابة إيه؟ أمايلودوز. يا عبيد انا بس بمتحنك يا عبيد. ليه بقى؟ لانه الاميلوز بيعمل ايه دايما؟ ده هنقول الكلام ده ان شاء الله. الاميلوز بيعمل ايه؟ اورجانوميجالي. ايه باتو ميجالي، سبلينو ميجالي، كارديو ميجالي، كيدني يحصل فيها برضه. يعني دايما هيقولوا لنا ايه؟ ان الاميلويد يعمل اورجن انلارجمنت اند اورجن ديسفانكشن زي ما هنشوف ان شاء الله. بس دي كلها كانت يعني حاجات كده بتنفع قوي دي البروبلم سولفنج. وطبعا يمكن الحالتين الملفتين قوي حالات البرونكيتس الكونجينيتال اللي فيها انفيرتيليتي، اللي فيها كارتاجنر في ناحيه وكونجينيتال بوليسيستيك لان في الناحيه الثانيه. ناخد بالنا منها. نيجي بقى ناخد موضوع صغير كده اسمه لان كولابس. اللان كولابس خلينا في الاكواير، خلينا في لان كولابس في الاكواير. الاكوايرد لان كولابس في كومبريشن واوبستراكت. يعني ايه كومبريشن يا دكتور؟ يعني ايه كومبريشن لان كولابس؟ يعني حاجه ضاغطه على اللان بارينك. طب ايه الحاجه اللي بتضغط على اللان بارينك؟ لا اما بلورال افيوجن لا اما ايه؟ نيمو ثوراكس. حتى انت بص في الرسمه. الرسمه اللي هي على شمالك هتلاقيها عباره عن بلورال انفيوجن ضغط على الرئه، واللي على يمينك هواء نيموثوركس ضاغط على الرئه. بس خلي بالك يا دكتور هنا، خلي بالك احنا دايما نقول ايه؟ دايما نقول البلورال انفيوجن هو بلورال انفيوجن والنيموثوركس هو نيموثوركس، بس كلاهما الاندرلاين لانج كولابس شويه. عشان كده بس انت تخلي بالك من النقطة عشان بس ما تلخبطوش. الرسمتين دول هتلاقي الميدياستاينم رايح على الاوبوزيت سايد. طب الميدياستاينم راح على الاوبوزيت سايد بسبب ايه؟ الافيوجن. بسبب ايه؟ النيموثوركس مش الكولابس. لكن الكولابس البيور ما هو الكولابس الصافي؟ الاوبستراكتيف لان كولابس. هو ده اللي يهمني دلوقتي. يعني انا لما اجي اقول مثلا والله ايه كلمني على اللان كولابس، هتقول الله في كومبريشن لان كولابس وان نيموثوركس انظر نيموثوركس وبلورال افيوجن انظر بلورال افيوجن شكرا خلاص. لكن اوبستراكتيف لان كولابس تقول عليه هذا هو الموضوع. طب ايه اللي يعمل لي انا اوبستراكتيف لان كولابس؟ ايه اللي يخلي انا البرونكيتري بتاعتي تتقفل؟ هم حاجتين مهمين، ده فور البودي في طفل صغير او واحد من تدري طاردت او يبقى فيه ايه؟ او يبقى فيه سكريشن كتيرة في البرونكيال تري. طب ايه الحاجة اللي تخلي السكريشن في البرونكيال تري تصل الى مرحلة تقفل البرونكيال تري؟ اكتر حاجة انترا اوبراتيف يعني او بوست اوبراتيف. انتوا ان شاء الله في الامتياز هتخش تحضروا عمليات، هتقعد بقى تتفرج عندك تشوف بقى العمليات والحاجات الجامدة اللي بتاعتك. فتلاقي هو الراجل بتاع التخدير يحط الاندوتراكيال تيوب جوه التراكيه، اول ما تتحط تيوب جوه التراكيه تلاقي سكريشن هابني عمال كده، هو عمال اتكركر كده، حاجه زي الشيشه كده بتكركر. عايز اديك مثال زي ما حد فينا كده تروح جاي حاجه في عينه، مثلا تخش رمليه في عينه، تفضل عينك ايه؟ تجيب دموع، نفس الكلام، بدخل انا بقى تيوب قد كده، بروح مدخلها في التراكيه، تلاقي التراكيه خلاص عماله تجيب سكريشن. فلازم الدكتور يقعد يشفط ويظبط، والا السكريشن دي هتسد البرونكس، ولازم المريض يبقى متجهز ومتحضر قبل العمليه. يعني مثلا ساعات المريض يبقى ايه؟ يقول ان انت التشيست بتاعك وحش جدا، انت بتشرب سجاير وصدرك مليان سكريشن، انا مش هعمل لك العمليه دلوقتي، لازم تقعد اسبوعين تاخد علاج لحد ما صدرك يروق وتبقى تمام التمام، ويبقى الدكتور عارف ان الحاله دي مش لذيذه. لكن في حالات بقى واحد مثلا عنده سيبو بني وسيبو مليان سكريشن، بعد حصل له اكيوت ابدومن، بطني وبتاع هموت، فما فيهاش هزار هنفتح بطنه على طول. طبعا تبقى العمليه فيها الامرجنسي، مش هيبقى فيه تحضير كويس، فده ممكن يبقى لايبل جدا ان البرونكس سكريشن اللي بتزيد قوي اثناء الانستيزيا ان هي تسد البرونكس. ويجي المريض عنده ايه بقى؟ يقوم من العمليه يقول لك انا عندي الكلينيك بتكشر انت افلان كولابس هي نهجان، انا بنهج الرئه ما بتنفش كولابس. تيجي تفحصه هتلاقي الناحيه اللي فيها الكولابس ما فيهاش هواء، هيضم الكولابس ايه؟ ما فيهاش هواء. طب هيحصل ايه بقى في الناحيه اللي فيها الكولابس؟ هتلاقي الناحيه اللي فيها الكولابس التشيست هتلاقيه هبط كده شويه، هيبقى فيه ريتراكشن في التشيست. وتلاقي الناحيه اللي فيها الكولابس ما فيهاش موفمنت. الناحيه اللي فيها الكولابس الدي في اف قليله. الناحيه اللي فيها الكولابس ما فيهاش ريزونانس يعني ضل. الناحيه اللي فيها الكولابس برضه فيها ديمينيش انتنسيتي اوف بريس داون. يبقى كل حاجه قليله قليله قليله، صح كده ولا لا؟ يبقى دي اسمها ايه؟ مالتيبل نيجاتيف ساينز. يبقى ايه هي المالتيبل نيجاتيف ساينز؟ ان انا بصيت على الموفمنت لقيتها قليله. بشوف التي في اف لقيتها قليله. بشوف البريكشن لقيتها ضل، يعني مفيش مفيش. التنس بريس ساوند مفيش. خدنا الكلام ده فين قبل كده؟ خدناه فين قبل كده الكلام ده؟ في البلورال ايفيوجن. وخلي بقى حضرتك، خلي بالك تيجي انت تعدي من ايه؟ في الامتحان اللي هو اللونج لونج كيس، فتقعد تقول للراجل ايه؟ والله يا دكتور التشيست على الناحيه الشمال الموفمنت قليله، وبعدين عملت تي في اف لقيتها قليله، ولما عملت بريكشن على الشمال لقيته ضار، ولما عملت كومباريزون كده بالسماعه كده الناحيه الشمال diminished intensity و breaks down. انت عمال تقول كده، فالراجل يقول لك كويس، دول بقى اسمهم ايه؟ يعني دول اسمهم ايه؟ فالاستاذ تقول له ايه؟ دول اسمهم multiple negative signs. طب بيحصلوا في ايه تاني يا كابتن؟ تقول له بلورال effusion. طب تفرق ازاي الافيوجن من اللانجو كولابس؟ ببساطه الافيوجن هيبقى التراكيه شفتت على الناحيه العكسيه، مش كده قدامنا؟ لكن اللانج كولابس انا عندي اللانج الشمال كولابس كده، يبقى التراكيه هتروح رايحه شيفت للسيم سايد. حاجه ثانيه، مين اللي فيه ريتراكشن في الجسم؟ مين؟ الفيوجن ولا الكولابس؟ الكولابس. بس ببساطه يعني كلام بسيط جدا. بص بقى الدي في اف ده في الكولابس عايزه تعمل حرام. بص يا دكتور دي رسمه، ده شيست وول، شيست وول اهو، ودي لانج بارينكما فيها كولابس. بس بص الاندرلاينج برونكس بيتر، يبقى هنا اهو، ده شيست وول فوق، شيست وول فوق اهو، و اللانج بارينكما واضح ان الفيولاي كولابس، بس في تحت بيتر برونكس. بص بقى يا دكتور، بص يا دكتور، سؤال، هو اللانج تيشو في النيمونيا اسمه ايه التيشو ده؟ كونسوليتنج تيشو. ده في النيمونيا يعني ايه كونسوليتيشن؟ يعني الملمونري الفيولاي مليانه انفلاماتوري اكسودنت. طب ما هو بيقول لك الكولابس برضه الالفيولاي برضه مقفوله، بس مقفوله ليه؟ مش عشان يعني وجود انفلاماتوري اكسودنت، لا ده عشان ان الالفيولاي ايه؟ بقت كولابس. فاللانج الكولابس تعتبر برضه كونسوليتد. يعني الكونسيستنسي هنا بتاع اللانج بقى زي الكونسيستنسي بتاع النيمونيا. النيمونيا الالفيولاي اتلغت. ليه؟ اتملت بالفيرمات باكسو. هنا الالفيولاي كولابس، فلقوا هذا التيشو بتاع الكولابس اللانج ان هو ماجنيفاير وجود كوندكتور للفايبريشن في الاندرلاين بروكس. يعني لقوا اللانج بارينكما الكولابس دي تركيبتها زي النيمونيا، بتماجنيفاي وتكوندكتور فايبريشن في الاندرلاين بروكس، بس على شرط بقى عشان الدي في اف اقول بتزيد في الكولابس تقول له ايه؟ على ان يكون الاندرلاين بروكس بيتا. عشان هو اقول 44 هتروح داخله في الاندرلاند برونكس والكولابس اللانج تيشو فوقيها بيكبر، يبقى هتلاقي الدي في اف متزايده شويه. يبقى انا هنا الدي في اف قاعده اخبارها ايه في الكولابس؟ قليله. اما اذا كان هناك لو في حاجه رير او ان انا الاقي مثلا جزء من الرئه فيه كولابس وتحتيه كده برونكس كده معديه بيتل، يبقى الراجل بيقول 44 يبقى 44 دي هتبقى كونتاكت في البرونكس البيتا، تيجي الكولابس اللنج تيشو يعمل لها ماجنيفيكيشن فوق شويه. خلاص كده. واخيرا نقول ديفرنشال دايجنوز بقى سيبها دلوقتي، ما احنا هنكمل لسه القصه. انفستيجيشن بقى، الانفستيجيشن اهي تشيست اكس راي، دي تشيست اكس راي، دي تشيست اكس راي، تشيست اكس راي. تشيست اكس راي بقى يا دكتور فيها ايه؟ فيها ايه بقى تشيست اكس راي؟ هتلاقي اللنج طبعا كولابس، اللنج طبعا ايه؟ هتبقى كولابس، اهي بصوا اللون الاسود ده الكولابس اللنج، خلي بالك اللنج اتكمشت فبقت عامله زي ما يكون ناس كده جنب الهارت وليها ويل ديفايند بوردر، الجزء ده اصبح ايه؟ فراغ، ده بقى فراغ، ده التراكية اهي الخط الاسود منقط ده جاي للسين سايد، والكوبلة بتاعت الديافراجم هنا اليفيتد، واخد بالك انت ازاي؟ ده هنا اللنج اهي، بص اللنج بقت كولابس ازاي؟ جنب الهارت. على فكرة انت لو شفت لنج كولابس ده ممكن ساعات تبقى كولابس اللنج هتشوفها في الاشعاعات، ممكن الرئة خلي بالك بتاع اللي تمسح الفجورة دي، بقول لك ركز شوية، فتلاقي اللنج بص قد كده اهو، بص اللنج قد كده، بص اللنج بتاعك قد ايه؟ انت بس اعملها كولابس، خرج منها الدم، خرج منها الهواء، تفاجئ بحاجه قد كده، ازاي بقى دي؟ انا ما اعرفش بصراحه ازاي، مش عارف. بصراحه يعني اللنج برضه احنا بنشوفها قد كده يعني، زي اللنج ستونشي خالص. لقينا ايه؟ شويه اير سبيسز بالهبل طبعا، بس فيها شويه دم وشويه هواء، صف الكلام ده كله قد كده اهو، كده. حاجه رهيبه. يعني كولابس اللنج اهي. يبقى الكولابس اللنج عباره عن ايه؟ اوباسيتي بتبقى جنب الهارت كده هوموجينس وليها ويل ديفايند بوردر، التراكيه شيفت للسين سايد، والكوبلا بتاعت الدافراجم اهي شايفينها اليفيتد كوبلا، اليفيتد كوبلا. يعني بس كده ببساطه. سؤال يا دكتور، انتوا ايه رايكم؟ ما هو الانفستيجيشن والعلاج في ان واحد لحد الكولابس؟ هو الكولابس الرئيسي سببه ايه؟ الكولابس الرئيسي سببه ايه؟ اوبستراكشن. طب ايه اللي بيجي من البرونكس؟ فورين بودي او سكريشن؟ تروح عامل له برونكوسكوب، برونكوسكوب تلاقي فورين بودي تشيله، سكريشن تشيلها وخلصنا. يبقى ما بقول لك واحد يا ابني دخل غرفه العمليات خرج عنده مهجان واحنا شايفين ان هو عنده كولابس، تعمل له ايه؟ برونكوسكوب يا باشا. على طول برونكوسكوب الايه؟ يعني شفت اكس راي برونكوسكوب هنا اوف ذا تشويس. فيما بعد ما العيان، بعد ما العيان بقى بتشيلوا الفورين بودي والسكريشن، المفروض اللنج ايه؟ تفرد. اللنج ايه بقى؟ تفرد. فانا عشان اخلي اللنج تفرد يستحسن اعمل ايه؟ يستحسن عشان اللنج تفرد معايا ان انا اعمله ريسبيراتوري اكسرسايز. ففي جهاز، في جهاز كده هتشوفوه ان شاء الله في ممكن في المستشفى، تلاقي واحد راجل كده ماسك جهاز كده يبدو ان هو زي لعبه الاطفال كده وعمال ينفخ في الجهاز. طبعا اعرفوا شكله، هو كده حاجه كده عامله زي تيوب كده. لا مش البالونه يا ابني، هو بص الجهاز عامل كده اهو، والراجل ينفخ فيه كده. والجهاز على فكرة يبقى جهاز زي بلاستيك شفاف قوي، شفاف، وتلاقي فيه كور كده، كور كده، كور، والراجل يقعد ينفخ فالهواء ما يخش يرفع الكور دي فوق، صح ولا لا؟ حتى في لعبة أطفال احنا عارفينها كده تقريبا، يعني تلاقي الواد ماسك تيوب كده وعمال ينفخ، تلاقي الكور عمالة تطلع كده، فاهم ازاي؟ تلاقي كده طبعا دي معموله بمقاسات، دي مش اي كلام، دي مقاسات. يعني مثلا ايه؟ هو ينفخ بقى كده الهواء يخش ويروح رافع الايه؟ ينفخ كده تقعد تربع الكور من فوق. فيجي الراجل يقول له ايه بقى؟ طبعا دي مش معموله مش معموله كده اي كلام، لا يقول له ايه؟ انا عايزك النهارده اول يوم تنفخ في تيوب بحيث ترفع الكوره الاولى. تيجي بعد يوم كده بدات تشد حيلك شويه، انفخ جامد شويه، خلي الكورتين الاولين دول يوم اللي يترفعوا، اما تشد حيلك بقى انفخ جامد تروح رافع الايه؟ التلات كوره. شبس ما تلاقي واحد نازل حاجه عمال ينفخ كده، تعرف ان هو كان عنده لانج وكولابس وعمالين يعملوا له بوست اوبراتيف بالمونري اكسرسايز. طبعا بقى الجهاز ده مش متوفر زي ما انت قلت كده، ممكن بقى نجيب له بالونه ينفخ فيها. زي ده ممكن فعلا. نيجي بقى لعنوان اسمه ايه؟ بوست اوبراتيف لانج كولابس. خلاص احنا خلصنا بقى. بس البوست اوبراتيف لانج كولابس هو ايه؟ اوبستراكتيف فقط. يعني هو ده البيور اوبستراكتيف لانج كولابس بقى. اللي هو سكريشن غالبا هتبقى سكريشن. فالراجل هيخش العمليات يقوم من العمليه عنده ايه؟ نهجان. تعمل له المنظار تلاقي السكريشن تشيل الرئه تفرد، تعمله بوست اوبراتيف ايه؟ بالمونري اكسرسايز ببساطه. فمن هنا بقى جه المربع اللي تحت اللي هو ايه؟ بوست اوبراتيف بالمونري كومبليكيشن. يعني انا دلوقتي خلي بالك يا دكتور، انا دلوقتي واحد عنده بالمونري سوري واحد عمل عمليه جراحيه، ولما عمل عملية جراحية خرج من العمليات بينهج. يبقى دي اسمها ايه؟ بوست اوبراتيف بالمونري كومبليكيشن. يبقى ايه اسباب النهجان بوست اوبراتيف؟ احتمال حصل له اسبيريشن نيمونيا، احتمال حصل له اسبيريشن لانج ابسس حاجه اشد شويه، احتمال حصل له لانج كولابس، احتمال جاله دي دي دي بالمونري امبوليزم. يبقى احنا هنكتب على الشمال هذه المساله اللي جت 10 مرات دايما يجيبوها، ويبدا المساله بكلام يخوف. فانت تقول ايه؟ بص انت تقول كده اهو patient operated for مثلا fracture neck femur. خلاص كده انت تتابع neck femur. ايه ده الفيمر؟ انا مالي ومالكم؟ فبتتلاشى انت خفت على طول. يبقى مريض اوبريتد فور ايه؟ فراكشر نيك فيمر. وبعدين سهل بوست اوبراتيف اسمها. قول لي يا كابتن الديفرنشال دايجنوزز متشكلين بس خلاص. هذه العمليه هو بقى بيعملها ازاي؟ اللي هو بقى يحبب بقى مريض عنده 70 سنه وقاعد في البيت وعمال يتمشى جوه البيت بتاعه، ومره واحده اتكعبل. ده مش هزار، اتكعبل في السجاده. فلما اتكعبل حصل له الم شديد في منطقه الصاري. ايه ده؟ وبعدين راح المستشفى عمل اكس بي لان عنده فراكشر في الفيمر. دخل الامرجنسي على طول فور اوبريشن. بعد الاوبريشن مش عارف بكام ساعه، بيوم باثنين براحته بقى كده يديفلوب الاسميا و و و. لو سمحت قول لي ما هي البوسيبيليتي بتاع كاسي الناس؟ خلاص القصه دي كلها ايه؟ بوست اوبراتيف لانج كومبليكيشن. قول بقى اللي انت ايه عايز يا اخويا ايه تقوله بس كده يعني. طيب نقول كمان حاجه كده، فايبروزس بالمونري فايبروزس. الجو ده عايز ايه بقى يا اولاد؟ الجو ده عايز شوربة عدس. شوربة عدس صينية مستفني بطانية وقاعد على السرير كده وشارب البطانية واثنين وفيلم بقى ابيض واسود بتوع زمان. فيلم بتوع زمان ابيض واسود هو الحاجات اللي حاجات تانية. ليش بقى الجو الشتائي الجميل بقى؟ بس هو الجو تعبان على الحته دي. مطر؟ طب في بالمونري فايبروزز. بالمونري Thank you. والفيبروزز الحياة دي الاكس راي بتاع الفايبروز ده السنه بس وهي ايه مفيش بابور هنا يا ابني عايز بابور Thank you. البرونكوجينيك كارسينوما هو اشيع مليء انسي في الميل. وهو مليء انسي مش لطيف. يعني سرطان الرئة مش كويس. يعني في سرطانات واحد ممكن يعمل عملية ياخد علاج يتحسن. سرطان الرئة مش فاهم. بس برضو لعلمك في الزمن اللي احنا فيه دلوقتي في ناس عندهم سرطان رئه ممكن يعيش 3 سنين و4 سنين وفي ناس وصلوا 5 سنين. مش هتبقى عارف يعني دي نقطة يعني غنية برضو. يعني النهارده بلاقي واحد عنده مثلا كانسر ولا حاجة راح بيصير يقول لك خلاص بقى الموضوع خلص وبتاع تلاقي الواحد يا ديسك يا ديسك. ايه الفرق كده؟ تبص تلاقي ايه؟ الواحد يبتدي يقول لك خلاص، تبص تلاقي العيان يعني في حالات هيباتوما وفي حالات برونكوجينيك اللي هي فيري اجريسيف تيومرز، وتلاقي العيان قاعد بقاله كام سنه وربنا كارمه كده الحمد لله. يعني فكويس. بس البرونكوجينيك كارسينوما سببها الرئيسي التدخين. ابعد يا دكتور انا ابعد عنه، ابعد عن الحد. فازاي؟ وخصوصا هو طبعا التدخين الاساسي. في بقى كلام يقعد يقول لك ايه بقى والنيكل مش عارف ايه والبروم ايه واليورانيوم والجماعه اللي هم كانوا في عهد القنبله الذريه حصل لهم برمه، والناس اللي تعرضت للقنبله الذريه والاشعاع بتاعها ما زالوا حتى الان عندهم ميوتيشنز كتيره بتدخلهم في مليئنس كتيره. وبعدين خلي بالك يا دكتور، ما هو التدخين بيعمل ايه؟ بص التدخين يا دكتور بص بيعمل ايه؟ بروكوجينيك كارسينوما وبيعمل كانسر اوسوفيجس، كانسر استومك، بيعمل كانسر يورين بلدر، كانسر بروستيت، كل ده تدخين عشان تبقى عارف. طب نفذت انا من التيومرز دي كلها في عندي كورونري هارت ديزيز، عندي سيريبرو فاسكولار ديزيز، يعني هروح فين؟ طيب او ما انا اقول لك ايه الماده الكارسينوجينيك في السيجاره اسمها ايه الماده دي؟ 3-4-بنزبايرين. مادة ايه يا اولاد؟ الكارسينوجينيك. طيب في مربع اسمه سيجاريت على فكرة يا اولاد برضو. في ناس تصدقوا للبروكوجينيك كارسينوما اكتر من ناس تانية. يعني في واحد ربنا خلقه كده عنده اونكوجينز عنده شد حيلها قوي. وفي واحد عنده التيومر سابريسور جين كويس، يعني هو ربنا خلق لنا احنا كلنا كده عندنا اونكوجين وعندنا تيومر سابريسور جين. يعني انا كده عندي جينات بتحميني من الاورام. في واحد عنده الحته دي مش موجوده عشان كانت بتسال، طب ما ده بيشرب سجاير بقاله 40 سنه، طب ما جاليش ليه؟ فده زي ده هي فرق كل واحد بقى هو كده. طيب الماده الكارسينوجينيك 3-4 بنزبايرين. طب ما هو السيجاريت باك ييرز اللي هو المريض شرب كام سيجاره على مر السنوات الطويله؟ فهو قال لو الانسان شرب اكثر يعني 200 سجاير او اكثر يعني 40 سيجاره في اليوم لمده 20 سنه او اكثر تقريبا، يعني استعدادك لحدوث البرونكوجينيك كارسينوما هيبقى استعداد كبير جدا جدا جدا. يبقى انا ليه انا اعمل فروحي كده؟ فهمت ازاي برضه؟ انا بس بتكلم عن جماعه اللي هم اخواننا اللي هم اصحاب المزاج. احاول برضه يعني يبقى راجل محترم كده ما تضيعش نفسك يا ابني خالص. وزي ما بقول دايما يعني حتى الفيميلز لما انا يجي واحد يخطب واحده ولا حاجه انا اي واحده اعرفها كده من قريب اقول لها ده مش السجاير. اوعي ده ابن كلب السيجاره في ايديه على طول ومعين ده ماشي كده حاطط سجاره في جيبه كده مش هينفع كده. ده مش هيبطل، ده مش هيبطل، هيجيله انفار وشد. ما myocardial infarction في young age والأولاد هتتياد في ديابيتس. واحنا وانا جاي عشان اقعد عايفه ولا ايه؟ وجع الدماغ ده مش كده ولا لا؟ وحد النهارده بيتحمل حد. طيب الباثولوجي، الباثولوجي يا دكتور ايه ده لازمه دي او دي؟ يعني هنا مكان الورم فين؟ مكان الورم فين؟ مكان الورم اما ان يكون ايبيكال او يبقى هايلر ميدياستاينال يعني او بريفرال قوي. يعني الاورام ممكن تيجي ايبيكال، ممكن تيجي ايه؟ ايبيكال او تيجي بريفرال او تيجي هايلر او يعني ميدياستاينال. يبقى ايبيكال هايلر بريفرال. طب لو جت السرطان ده لو راح جاي ايبيكال يوم يعمل ايه العيان؟ يجي لك بالمانيفستيشن اللي هنقولها اسمها مثلا بانكوست تيومر. هنشوف دلوقتي لو جه الورم بريفرال هيعمل ايه؟ هيعمل اريتيشن للبلورا، هيعمل اريتيشن للبلورا. تلاقي بقى يعمل لك يا دكتور انا عندي بلوريتك شيست بين كده وبتاع، ده ممكن يبقى مالينمنت. مش كل حاجه بلوريزي يبقى نيمونيا. هي لو جه الورم ميديا ستاينل في المين برونكس هيدي ميديا ستاينل سيمتومز، هيدي ميديا ستاينل سيمتومز. يعني هي بتبقى حاجه كده براحته بقى، يبقى براحته. طيب في تقسيمه هيستولوجيكال تايب 1 تايب 2 تايب 3 تايب 4. تايب 1 اللي هو سكويماس سيل كارسينوما، والسكويماس سيل كارسينوما ده يا دكتور عارف مشهور بايه؟ مشهور انه يعمل ماس، والماس بيحصل فيها كافيتيشن، هتلاقي مالينمنت ماس كده ثم يحصل فيها كده نيكروسيس وبتاع وتعمل الكافيتي مالينمنت كافيتي، يبقى انفكتد فيجي لك بلانج ابسس. اللنج اكس ممكن يكون انفكتد مالينمنت كافيتي زي كده. الاوت سيل كارسينوما فيري كومن، ان هي فيري اجريسيف، اوت سيل فيري اجريسيف تيومر. الادينو كارسينوما مشهوره بالاسبستوس، مشهوره شويه بالاسبستوس يعني بس وخلاص. اللي سبريد بقى عادي اللي انت نقول بتاع، خلي بالك بقى من اللي انا هقوله ده يا دكتور، خلي بالك من الحته. بص دلوقتي انا لو عندي دلوقتي برونكوجينيك كارسينوما كده مثلا في ميديا فاينل زي دي كده، لا مثلا هعمل بقى دي كده خلاص. انا عندي برونكوجينيك كارسينوما ميديا فاينل، ميديا فاينل كده اهو. بص يا دكتور احنا كلنا ايه معلوماتنا عن الميديا ستاينال تيومر دي يا دكتور؟ ان انا لو عندي الورم هنا في الرئه في الحته دي هيمشي الى الليمفينود اللي هي مثلا الى الميديا ستاينال ليمفينود ثم يطلع يروح للسيرفايكال ليمفينود مثلا. يبقى انا عندي ورم هايلر او ميديا ستاينال في المين برونكس هينتشر الى الميديا ستاينال ليمفينود ثم يطلع بره الى ايه؟ السيرفايكال ليمفينود مثلا. ده طبيعي. لكن لا الورم هنا ساعات يعمل حركه غريبه. يبتدي الورم بدل ما يخرج لبره يتقهقر الى الخلف فيرجع ينفلتريت الليمفاتيك فيسلز اللي جوه اللنج نفسها. يبقى بص الورم هنا ايه؟ تقهقر الى الخلف. حتى يسموها ايه؟ ريتروجريد لينفاتيك سبريد. يعني بدل ما هو الورم يعني الورم مثلا في هنا اهو هنا في الفرونك بدل ما يطلع عندي يستعمل لينفينود وبعدين يطلع سيرفايكال، لا الورم يبتدي ينتشر الى الخلف يرجع ويبتدي يعمل حاجه اسمها ايه لو تفتكروا الكلمه دي؟ لينفاتيك فيسل بيرميشن. يعني نفس المالينمنت سيلز تخش بقى وتنفلتريت كل الليمفاتيك فيسلز دي ريترو جريد. القصه دي اهي، القصه دي سموها ايه يا اولاد؟ القصه دي سموها lymphangitis carcinomatosa. اسمها ايه؟ lymphangitis carcinomatosa. يبقى هعملها بس كده تاني عشان الناس تبقى شايفه. اهو يا دكتور اهو كده هنفترض اهو كده اهو كده الورم جه فين؟ في المين برونكس دي. طب الورم المفروض ينتشر الى الميدياستاينال ليمف نود لبره ثم يطلع على السيرفايكال. لا لا الورم هيبتدي ينتشر ريتروجريد يبتدي يتكهرب من خلف كده وتلاقي المالينس سيلز عماله تنفلتريت جوه الليمفاتيك فيزلز اللي في البطن. وسموا هذه القصه ليمفانجايتس. دي يعني كلمه تشير الى الليمفاتكس او الليمف فيزلز في البطن. لينفانجايتس كارسوماتوزا. طب ايه يعني وبعدين؟ يعني عايزين نكمل ان الليمفانجايتس كارسوماتوزا دي بتعمل ديفيوجن للفكره. الحركه دي يا اولاد بتعمل ايه؟ الحركه دي بتعمل ايه؟ بتعمل ديفيوجن افكت. ديفيوجن افكت ده يروح عامل هايبوكسيا. الهايبوكسيا بتعمل بالمونري هايبرتنشن. لان احنا اتفقنا ان الهايبوكسيا بتعمل فازو كونستريكشن في البالمونري ارتري ويحدث الكور بالمونري. يبقى انا هنا تاني يبقى الليمفانجايتس كارسوماتوزا هتعمل ديفيوجن افكت. لان الليمفاتكس بقى تملك لينف وبتاع فتبص تلاقي الديفيوجن بتاع البلاد جيل مش حلو ما بين البلاد فيزلز والايه؟ والالفيلا. يبقى ديفيوجن افكت. هذا يؤدي الى هايبوكسيا. احنا قلنا الكلام ده قبل كده. هذا يؤدي الى في سي فازو كونستريكشن في البلمونري ارتيوز من الهايبوكسيا. فده يعمل بالمونري هايبرتنشن. النتيجه في الاخر ايه؟ كورفا هناك. فهو الراجل ده راح جاب المساله مره بيقول العادي ايه؟ جايب مساله عادي خالص. طبعا عايز اكتب على العنوان بتاع البرونكوجينيك من فوق تقول ايه؟ تقول ايه؟ تقول اولد نيل هيبي سموكر. على العنوان اولد نيل هيبي سموكر. اول ما يقول لي اولد نيل هيبي سموكر خلاص. لان هو شكله داخل على الايه؟ على البرونكوجينيك. فجاب بقى طبعا اولد نيل هيبي سموكر كذا مره وصرح يعني باين جدا برونكوجينيك. فراح جاي يقول لي الايات ايه؟ طب هو ده العيان عنده كونجستد نيك فين؟ وانلارج التندر ليفر ولور ليمب اديما، ماذا يعني ذلك؟ يعني رايت سايد فيلير. طب ايه البوسيبيليتيز في هذا المريض بارتيكولرلي اللي بيعمل رايت سايد فيلير؟ عايز يقول ايه اسباب الكور بالمونال في حاله برونكوجينيك كارسينوما؟ السبب الاول انه في الاساس سي او بي دي. هو المريض اصلا ايه؟ عنده ايه؟ سي او بي دي اصلا. فالسي او بي دي عادي جدا بيبقى كومبليكيتد بكوربال مونال زي ما خدنا كده. طب هل في حاجه ثانيه اللي هي لينفانجايتس كارسينوماتوزا؟ مع ان ساعات بيجيب اللفظ الغريب ده يقول لك ايه؟ الامراض الاتيه تعمل كوربال مونال ويحط بقى سي او بي دي، يحط شويه امراض كتيره كده يروح داخل في وسطهم مين؟ لينفانجايتس كارسينوماتوزا. هل انت متذكر هذا اللفظ ولا لا؟ يبقى هي دي نقطه ناخد بالنا منها. يا شباب تعالوا بقى بعد ما قلنا الكلمه دي كده في برضه حته كده في مربع بعد كده الصفحه اللي بعدها بيقول لك ايه؟ برونكو البولار كارسينوما. اكتب عليها للعلم مش يعني احنا هنا مش لازم قوي للعلم مش يعني ايه للعلم مش هقول لك يعني زي ما تقول اسمها بص يا دكتور ايه بص اسمها ايه؟ برونكو البولار. برونكو البولر يعني ايه ده؟ يعني في برونكوجينيك كارسينوما حصلت في السمول برونكيول اللي هي قريبه للالفيولار. برونكو البولر يعني حصلت البرونكوجينيك كارسينوما في بشكل يمكن مور ديفيوز شويه في السمول برونكيول القريبه من الالفيولار. علم بس على كلمه واحده ان هي تتسم بالهيوج اماونت اوف سبيوتم. هيوج اماونت اوف سبيوتم. يبقى يا دكتور خلي بالك المريض اللي عنده كرونيك برونكايتس طبيعه السبيوتم ايه عنده؟ ما هي طبيعه السبيوتم؟ البيوتك بتاع هذا المريض طبيعه البيوتك بتاع الكرونيك برونكايتس. انا والله يا دكتور بكح البيوتك كميه بسيطه ابيض الصبح، بس يا دكتور الايام دي الصراحه كده البيوتك زاد عندي في الكميه، زاد عندي في الكميه، يبقى اول احتمال احطه ايه؟ انفكشن. والاحتمال الثاني انا هبقى عليك الانفكشن يابا كده وانت ما تتحسنش ليه؟ حاسب ما يكون برونكو المولر كارسينوما، يبقى برونكو جينيك كارسينوما بريزنتد في البدايه سبيوتم كتير عند المريض ويوحي لك الموضوع بانه مجرد شيست انفكشن. خلي بالك طبعا مين اللي بيشككني في ده كله؟ المريض ايه منظره؟ اول مين؟ هيبس خمر. يبقى لازم انا اشك في البرونكو جينيك ايا كان. جميل؟ تعال شوف بقى البرزنتيشن. أول حاجة في البرزنتيشن يقول لك برونكو بالمونري مانيفستيشن، واكتب جنب كلمة برونكو بالمونري مانيفستيشن تروح كاتب إيه؟ تروح كاتب قول أي حاجة، وعين نقط. يعني قول أي حاجة في اللانج هتطلع صح. هتلاقي بص الراجل نمرة واحد بيجي له كح. اثنين هيجي له زفت دوت هيموبس. هيجيله ايه؟ هيموبس. وفي دايما جمله في البدايه فوق خالص في بدايه الهيكا بيكتشر يقول لك ايه؟ اولد ميل سموكر يشكو من تشينج في الباترن اوف كوف. يا ابني الكحه بتاعتي مش عارف مالها الان دي كده زايده عليا قوي. ازاي يابا فهمني بس؟ فتلاقي الكحه فيها زياده، فانا اسال نفسي بقى هل الكحه دي بتاعت شيست انفكشن عليا ولا البلغم عنده ده بيجي له الصبح وليل وكده وكده وبتاع يمكن في مالجنسي. لازم يا دكتور بص طالما المريض سنه كبير ومدخن وبيشتكي شكاوى من هذا القبيل تستجيب بسرعه. عشان لو احنا شخصناه ايرلي ممكن العيان برضه يبقى يعني في هوب بالنسبه لنا شويه، لان المرض ده بالذات اجريسيف. برضه العيان ممكن يجيب سبيوتم اسمه ريد كارنت جيلي. شكل سبيوتم اسمه ريد كارنت جيلي. ما هو ريد كارنت؟ ايه هو ريد كارنت؟ اللي هو ايه؟ مش عارفينها؟ اه بالظبط اللي هو التوت الاحمر. توت. طبعا التوت خلي بالك اصل التوت ده فيه ايه؟ في توت اخضر وبنفسجي واسود وابيض واحمر. ده التوت ده فيها غيبة بس ما عادتش موجوده ده زمان. لا مش موجوده في الكثافه بتاعت زمان. يعني احنا زمان في الصيف تبقى ماشي في الشارع كده او في اي حته تلاقي الجماعه اللي بيبيعوا التوت دول مالين الشارع في موسم التوت. خلي بالك ده كان جميل قوي وفاكهه طعمها رائع. طبعا انا هقول بقى التوت الاحمر شبه الفراوله. شبه ايه؟ الفراوله. شبه الفراوله. طب الفراوله دي لو انا ضربتها في الخلاط هيبقى شكلها عامل ازاي؟ هيبقى فيها ثلاث سمات هتطلع زي البيوتر بتاع الراجل ده في الصف. اللون الاحمر جاي من الار بي سي. خلي بالك اللون الاحمر ده ار بي سي دم. وبعدين تلاقي الكوبايه بتاعت الفراوله فيها ايه كده؟ التيشو بتاع الفراوله نفسها. ده نيكروتيك تيشو. اللي هو نيكروتيك تيشو. وتلاقي فيه كده على كوبايه الفراوله المضروبه في الخلاط فوق ايه؟ طبقه بيضاء. هذا هو الميوكس. لون احمر دم نيكروتيك تيشو ليبريت وشويه ميوكس. شوف بقى الفراوله بيجوان ايه؟ المستشفى الصادر. شوف بقى الواد يجيب الحاجات دي ويعمل لك فيها فراوله مثلا ويضرب لك مكسب الطعم وهو جايب لك كلها الميوكس والحاجات دي العيانين. المهم يعني في برضه حاجه البرونكو خلي بالك البرونكو جينيك كارسينوما ممكن تعمل برونكيال اوبستراكشن. فالبرونكيال اوبستراكشن ده لو كان كومبليت يعمل كولاس. لو بارشال برونكيال اوبستراكشن يعمل على مستوى البرونكيال ري برونكيتسيس وعلى مستوى الالفيولاي انفيزيما. يبقى تاني لو انا عندي برونكيال كارسينوما وسدت البرونكس خالص يبقى كلها لا ده سدت بارشال partial obstruction and bronchitis. Partial obstruction ممكن يعمل الميولايت. على فكرة السؤال الobstruction ده اكتب عليه ده سؤال pathology. ده سؤال pathology. انت صفة بتحكي وغالبا بتحكي كل الكلام لم تخلصه بتاعه ده وده الفيرست بارت مش ايه عرفوه بص انا بغلط كده فتح حلال عيال ايه نفس الوشوش هي بتراح فين ده انا عندي امتحان النهارده فيرست بارت ده بيبقى جميل يعني بيبقى لذيذ قوي بتروح كل يوم ثلاث مواد اربع مواد عارف كده ولا عندك ايه عندي النهارده فيزيولوجي وعندي بايو وعندي هيستولوجي وعندي بكتيريا عندي حتى اربع النهارده يعني لازم بقى اجيب راجل من الدفاع وبعدين الامتحان ايه بص كل يوم مش عارف فاز ايه سبيسنج ليه اللي هو بوجك ليه سبيسنج الحاجات دي انتوا عارفينها والطلبه تقعد تجاوب من دماغك كده عشان تعرف الميديسن وجراحه السنه الجايه هيخدموك في كل البرانشات تخش في اي حاجه تبقى حتى مش قاري الموضوع هتكتبه بقى كده في سؤال ايه برونكيتس مش عارف تكتب في بتاع برونكيتس من نفوخك يعني نكتب وننجح برضه يعني ان شاء الله كده يعني السؤال ده جه في الماجستير امتحان الباثولوجي جه فينا ايه؟ الكاس الباثولوجي في اللان اللي بيحصل نتيجه برونكيال اوبستراكشن هتقول كومبليت وتروح نتكلم على اللان كولابس بارشيال تتكلم على البرونكيتس والانجليزيز بس احنا بقى هنحب ايه ده في الفيرست بارت مش هنحب نكتب المواد الاكاديميك دي برضه جميله بس قاعد احط بقى ايه تطفي عليها جزء كلينيكال وبيحصل كذا وبيحصل مش عارف بيدي كلمتين تلاقي الكلام بقى له طعم نيجي بقى المريض بيجيله كمان ايه نيمونيا ما عنده يا دكتور اوبستراكشن ستيزس انفكشن النيمونيا ايه الكاركتر بتاعتها يا ولاد ريكارن يبقى تكتب لي لو سمحت ريكارن نيمونيا في اول مين هي سموكر على طول لازم افكر في ايه دي مساله جات يعني اولد مين هي سموكر وجاله ايه بقى ما جابش كلام تاني وجاله شيست انفكشن الاكس راي بين النيمونيا وعملنا وسوينا وادينا العلاج هوب رجع بعد شويه يبقى دي حاله نيمونيا طب رجعت ليه يبقى احتمال في اندر لاين مالجنسي ودي احنا قايلينها قبل كده طيب لو جت في البرونكوجينيك كارسينوما ايه بيجي؟ اللي هي اسمها البانكوست تيومر فاكرينه؟ هيعمل ايه بقى البانكوست ده اهو؟ انا بس نسيت اقول حاجه ان كمان مالجنانت كافيتي يتكون ويعمل لانج ابسس يبقى انت بص بقى البرونكوجينيك عملت ايه بقى بص؟ عامله كحه وعامله هيمومسيس وعامله نيمونيا وعامله ابسس وبرونكيكسس وكولابس مش بقول اقول اي حاجه؟ اي حاجه تحصل في المريض اللي هو مين؟ مين المريض؟ مين اللي بيكلمك؟ اول منين اللي سموكر؟ برونكوجينيك يا عم خلص. طب الايبيكال بقى اللي هو اسمه البانكوس بص بقى يحصل ايه بقى؟ لا بص ودي بص كده يجي كده واحد باباه استاذ تدخين من زمان يعني بيدخن جنبه فبص يقول لك ايه؟ يا ابني انا مش عارف هنا كده طلوع من هنا من فوق كده الحته دي بتوجعني او عارف ان فيها وجع فانا اقول له ايه؟ انا بقى عبيط شويه اقول له ايه؟ هات لي شويه بارد ولا حاجه ممكن طبعا ده ازاي؟ طب بص انت بس ما تقلقش قدم حاجه كده وخد حاجه مسكنه لا الراجل موجوع مش هسيبه لكن انت لما تيجي تقول لي ساعات انت تيجي تقول لي والله يا دكتور انا الحته دي بتوجعني جدا هتلاقي بس التكييف ضرب فيك بس ولا حاجه شويه برد فعلا لكن ده لا مين بيتكلم اول بيبي سموك الريبس مش معنى اللي فوق دي تمام كوست ولا ايه يابا كده على طول ده هو بعدين بص يحصل ايه كمان بقى تروح خبص سيمباثيك تشين بص ده هوك توزيس اللي هو الهورمون هيجي كده بقى دي المساله برضه نفس القصه برضه اولد نيل خلاص نقط عشان بهنا هنقول ايه وحصل ليفت سايد التوزيس يبقى هو عمال ينبط على مين؟ على البرونكوجينيك كارسينوما بس حب يحبك او يحبك المساله فخبطك شويه توزيس يقول لك طب ايه رايك دي برونكوجينيك طب مكانها فين؟ ايه اللي كان عارف المساله بيبقى عليها ولا 20 سؤال بس كل سؤال اجابته صح والورم ده فين؟ ايه اللي كان؟ خلاص جاوب طب ايه سبب الكيتوزيس؟ هورمون ضربت الكتاب جي السؤال اللي بعده ماذا تتوقع لو فحصت البيوبيل مايوزيس؟ كلمه واحده بص هو ايه؟ هو كانه عمل ايه؟ بص كأنه بدل ما يجيب لك سؤال برونكوجينيك كارسينوما ايه في ديلبو، حطه في صورة بروبلم وعمال ينرشق شوية ويسدلك حاجة خلاص، فموضوع بسيط. دي أحلى حاجة هي البروبلم سولفينج، أحلى حاجة. وخصوصا بقى طبعا إن أنتوا يبقى طبعا ده الشيء المؤسف إن أنت ما بينك وبين زميلك الأخير يعني تقريبا حوالي 2 طن تقريبا. أنت ممكن تجاوب له أنت مثلا، هو ممكن يعمل كده وأنت تقعد تجاوب في الورقة بتاعته يعني حاجات كده، فحاجة مش صح طبعا. في عيال ما بيفكرش خالص، يفضل قاعد مستني. هيا يا جماعة سيبوا على إيه؟ خلاص كده نهائي كلام نهائي بروكوجينيك يعني نتوكل حتى في اتكال. وهي مشكلة والعيال الكلام كله بس ولا قاعدين كده 100 نفر بس، ربنا يوفق واحد فينا بس هيعرف ان هي هيعرف ان احنا الحاجة كله جنب بعض. وتلاقي العيال بيتكلموا براحتهم، البنات ده اليوم يبقى ما يتكلموش، يوم بقى قاعدين بقى على نفسها ايه يعني ايه طبعا برستيج برضه. فطبعا يبدا بقى قاعده كده وعماله تقل عماله تقل بقى الكلام كده بس قدامها مع الايه. والغش حرام، غش حرام طبعا. دي مشكله انا دي لسه في حد يفتيني فيها والله. صحيح يعني انت فرق. طب انا مش عايز اغش، انا مش غشاش وراجل انا بشتغل عادي خالص. في مساله عمال اقراها مش عارفها وبعدين قالوا ايه؟ قالوا بروكوجين كارسينوم. اما انا سمعت كده انا اعمل ايه انت عايز؟ اقول بقى والله كنت اقولها مش عارف حكم دي ايه. مش قلنا الموضوع ده في ناس احنا قلنا لهم قال لك ده رزق لكن قاعد بيا ولا عليا ولقيت يا اخي الحل اللي نزل على وين بقى جبت ايه؟ حاجة ايه؟ بيت اسرائيل؟ انا بحنان. وين؟ طيب. سوبيرو فينا كيبل اوبستراكشن. اكتب بقى على شمالك سوبيرو فينا كيبل اوبستراكشن يعمل ايه؟ خلي بالك المواضيع بتبقى هنا مش انا اقعد ارص انتوا بساينس، لا احنا عايزين نقعد عادي تفكر وده سته كذا مش نيجي من كذا حصل ايه بقى كذا يبقى الهرطه ده جاي من كذا كذا يعني وكلام سهل يعني ما فيهوش لا الفكر بتاع الموضوع. هنقول ايه يا سيدي؟ سوبيرو كيرو بينا كيرو بستاش بيعمل ايه يا سيدي؟ اديما او بافنس في الفيس تلاقي وشه وارد وبعد كده وشه وارد يعمل كده في المساله بلا ما يخش سجل تاني وأنيك بينز كونجستد نان بالسيتنج. أنيك بينز إيه؟ كونجستد نان بالسيتنج وسينوزز في الطنق. سينوزز فين؟ في الطنق. مظبوط ولا لا؟ ولا غلط الكلام ده؟ مظبوط ولا مش مظبوط؟ سينوزز في الطنق ولا لا؟ سينوزز دي بقى سنترال ولا بريفرال؟ ها بريفرال ادي تو سنترال ارس على بار ها سنترال ولا بريفرال؟ طب مش انا يالا يالا مش انا يالا السينوز هنا سببها ايه؟ فينس استجنيشن سوريو بنا كده مقفول فينس اوبستراكشن يبقى بريفرال سينوز. هذه هي البريفرال ساينوزز الوحيدة اللي تبان في الطن. حتى زي ما يقول لك هو البريفرال ساينوزز اللي تبان في الطن بيقولوا ما تبانش الا في حالة واحدة سوبيريو بين كيبا وصاش. ليه؟ سوبيريو بين كيبا مسدود وشي كله في سرير في نبيل طن بنفسه انت روحه بس يعني حاجة. طب ايه كمان؟ ايه كمان في سوبيريو بين كيبا وصاشن؟ كولاترال على الشيست وول كولاترال على الشيست وول. ده بص راجل تدرو عليه كولاترال كده اهو وبتبلى فروم اباف داون فروم اباف داون يعني نور الكلام ده لسه كمان في العملي ان شاء الله. يبقى سيانوزز غفرا في الطن زين. الكوليادرا دي سببها ايه؟ سببها ايه يا عم؟ بص يا دكتور بقى، الهيدن نيك عمال يحصل لها درينج عن طريق السوبيريو فينا كيفر، فالبنت تنزل في السوبيريو فينا كيفر دي مسدود، فتعمل كولاترال تو باي باس عشان تروح تنزل تصب في الانفيريو فينا كيفر، فتبان الكولاترال على الشيست وول تبدا فروم اباف داون. يبقى انت تخيل كده ان الهيد ونيك كده جايه منه الفين عايز تصب في السوبيريو فينا كيفر، لقيته ثابت صح خلاص، فيحصل كولاترال تظهر على الشيست وول باي باس السوبيرو فينا كيفا وتنزل تعمل درينج الى الانفيرو فينا كيفا، فيبقى الحاجات جايه هنا رقبتي يطلع السوبيرو فينا كيفا مسدود، طب في كولاترال هتباي باس وتروح نزل الكولاترال موديه الدم الى الانفيرو فينا كيفا، والا وشه لا مؤاخذه بقى هينفجر بقى وشه هيروح فين انا دلوقتي؟ صح؟ مش هيبقى فيه وش خالص. طيب ده سوبيريو فينا كيفا، كل دي بقى حاجات يستعملوها لك في الايه؟ في المساله. يروح عامل لك ايه؟ وش ورم، شويه كورنر، حاجات بقى من القرع دي. اخر حاجه وده الجزء ده فعلا مهم قوي اللي جاي، الحته اللي جايه دي مهمه يا اولاد، اللي هي ايه؟ طبعا برضه البلورال بقى برزنتيشن. ما بص يا دكتور، لو الورم جيب البلورا او لمس البلورا هيعمل لي ايه؟ مالجنت افيوجن. والمالجنت افيوجن مشهوره في ايه؟ هي ماسف هيموراجيك رابيدلي اكيميوليت. ممكن بقى لو حصل مالجنت ابسس تبص تلاقي الافيوجن دي بقت امبايمه. ساعات يقول لك الازايكوس فين ده من الدرينج اللي فينا، الدرينج اللي بيدرين البلورا احيانا، فلو سد الازايكوس فين احيانا تعمل برضه ترانسودين في البلورا. مش مهم، اكتب بس على الشمال المساله اللي جت دي برضه، عشان اصل المساله دي جت من بروكوجينيك دي سنه اصلا قالتها، كل مره يعني يروح عامل لك منظر تاني. بس برضه كلهم ايه؟ في اولد نيل هو هيفي سموكر، بس ما بيقولش اولد نيل، ما بيقولش كده. نيل 65 سنة مدخن، مش كل مرة، مش اولد نيل هيفي سموكر يعني. فهو مات في مرة واحدة بس، ما جابش سيرة التدخين. في العيان، اللي نص الدفعة ما حلش الحل كما ينبغي. هقول لك ازاي دلوقتي. فأنا هتقول بس الأول برضه اولد نيل هيفي سموكر نقط، وبعدين بص يا دكتور بقى إيه؟ ريسنتلي. طبعا عايز بقى إيه؟ يعني يقول لك ايه والكحه ومش الكحه والكلام بتاع السي او بي دي ده. طب وبعدين؟ ريسنتلي ديفلوب بروجريسيف ديسنيا. يعني مثلا واحد ابوه مدخن وعنده 60 سنه وعمال يكح الكحه دي وخلاص وبينها كده ما يطلع السن وخلاص. فيقول لك يا ابني انا بنهج قوي، مش عارف انا بقالي يومين نفسي تعبان قوي يا ابني، مش عارف ايه، انا تعبان. بعدين يروح للدكتور نص كم كده يقعد يديله امينو فيلين وكلام كده، لا فحصه كويس بلاش، اعمله شيست اكس راي ماسيف بلورال فيوجن. فانا بقول بقى هنا العين حصل له ايه؟ اللي ايه؟ بروجريسيف ديسنيا. اكتب بقى ان الشيست اكس راي ريفيل ماسيف فيوجن بس، وحتى حاجه فيقول لك ايه رايك في الحاله دي؟ والله مش هو راجل اولد ميلي في سموكر، طب دي بروكوجينيك كارسنوم. طب وايه الفيوجن دي؟ مالجنت فيوجن. شايف ولا بس يعني يقعد بقى يتكلم، طب سبب الانفيوجن ايه؟ مالينس. طب ماذا تتوقع لو عملت اسبيريشن لهذه الانفيوجن؟ هتلاقيها ايه؟ هيموراجيك، وبعدين هتلاقيها ماسل، وبعد ما تبذلها ترجع تاني. اللي هي دي خصائص الايه؟ المالينس. بس كده وخلاص. ميديا فاينل خلاص بقى، يبقى الاكسترا بالمونري الصغيره دي دي بقى مهمة، أنا هتخلصها ونمشي على طول. هو النهارده شاف السيارة وفي سايكاتري نظرا للظروف الجوية. بس خلي بالكم دايما الحصص في طلبه ظريف قوي يعني، بيبقى طالب ظريف يعني، فاهم ازاي ايه؟ عشان شويه تراب الصبح بيتصل وانا هروح ولا لا؟ طبعا رايح. ما اروحش ليه؟ عشان في تراب في الجو. عشان الجو برد مش هنزل من بيتي؟ لا يا مصر شغالين. فاهم ازاي كده هو؟ لو حصل رعد يا دكتوره رعد برضه بتشتغل. فاهم ازاي كده؟ فمفيش حد يعمل يفكر يا ده الجو بنادي في الظهر بقى. لا لا يا مصر لابد انت بتشمر البناطيل وبنطلع. انت بتتكلم في ايه؟ المهم يبقى نقول ايه؟ اكسترا سوراتيك مانيفستيشن اللي هي ايه يا دكتور؟ اللي هي اسمها بارا مالجنان سندروم. بارا مالجنان سندروم. يا اولاد قلت لكم انا ايه على الهيباتوما؟ قلت لك الهيباتوما ورم مشهور بالبارا مالجنان سندروم. ليه بقى الهيباتوما بتعمل ايه يا شباب؟ بتطلع ابنورمال بيبتايد، مواد كده بروتينيه غريبه، ويطلع البيبتايد ده شبه البارس هرمون، يروح عامل مثلا زي هايبر كالسيميا. يطلع بيبتايد مثلا ده فين في الهيباتوما شبه اريثروبايتين يعمل بوليسيريسيميا. تلاقي الهيباتوما تطلع بيبتايد تاني ماده بروتينيه شبه الانسولين تعمل هايبو ايه جلازين. بص ده بقى بيطلع بلاوي برونكوجيني بقى، بتطلع بلاوي بقى. نمره واحد بتطلع حاجات ممكن تعمل يعني، طبعا اول حاجه كلابي، لكن في حاجات مهمه في النيورو تطلع مواد غريبه بتايبز غريبه تعمل مايوباسي وتعمل نيوروباسي. خلي بالك يا دكتور هنا المايوباسي والنيوروباسي باي لاترال ايديه ورجليه. يوم يجي الدكتور يحط المساله يقول لي ايه؟ اولد ميل ان سموكر زي ما انت عارفه بيكح وبيجيب بلغم يعني برونكوجينيك كارسينوما. اوكي بلغم حلو، بس عنده المريض بقاله شهر عنده ويكنس في ايديه الاثنين ورجليه الاثنين، وعنده تنجلنج ونمبنس في الاطراف بتاعت ايده ورجله. يبقى هو عايز يقول ايه؟ ان في نيوروباسي او مايوباسي. ده انا لقاء بقى ان شاء الله احنا في النيورولوجي ان عشنا هنقول هذا الكلام. فاهم ازاي؟ يوم العيال اللي بيفهموا يقول لك اه طبعا ده ممكن يكون مايوباسي او مثلا سي نيوروباسي طالما في تنجلنج ونمبرس والجيل الاثنين والجيل الاثنين. العيال الثاني بقى اللي هو بيذاكر يعني اي كلام يقول لك ايه؟ ميتاستاسيس. ميتاستاسيس في البرين. ما انا عشان يجي لي ميتاستاسيس في البرين يا دكتور ويشيل لي الدايه الاثنين ورجلي الاثنين، يعني انا تقريبا ما فيش دماغ في البلد الا دماغ انا. يعني الميتاستاسيس بقى سابت الناس كلها وراحت تنظر النافوخه. ما ينفعش الكلام ده يعني، مفيش حاجه كده في الطب، مفيش حاجه اسمها تقول ميتاستاسيس كده. هو راجل كلامه واضح تنجلنج ونمبرس، عايزك تقول له ده بارا مالجنان سندروم عمل بريفرال نيوروباسي، مش تقول لي ميتاستاسيس. طيب حاجه ثانيه، ساعات بقى البرونكوجينيك كارسينوما يعمل مايسينيا. خلي بالك انا واخد بالي منكم، واخد بالي منكم انتوا الاثنين. البرونكوجينيك كارسينوما ساعات بتعمل ايه؟ مايسينيا يا اولاد، مايسينيا جريفز. اول ما تقول الراجل الكلمه دي فيقول لك ايه؟ اسمه ايه السندروم ده؟ الحق بسرعه لانه محبوب جدا هذا السندروم. ايتون لامبرت سندروم او اسمه لامبرت ايتون سندروم براحتك. في كتب كتبها ايتون لامبرت، في ناس كاتبينها لامبرت ايتون. ده سندروم مشهور ما ينفعش ما تبقاش عارفه. هتروح في المايسينيا جريفز لو عشنا في النيورو هتلاقي من ضمن اسباب المايسينيا برونكوجينيك كارسينوما اللي مكتوب ايتون لامبرت سندروم. مره اخرى جت في المساله بقى ايه بعدها بسنتين، عمل مساله زي ابو تنجلنج ونمبرز ده، قال لك وكان عنده ويكنس ومش ويكنس وكاني وماني، بس ما كانش فيه تنجلنج ونمبرز زي المساله اللي فاتت دي يا جماعه. وعملنا اي ان جي، راح الاي ان جي طلع باترن اوف مايسينيا يعني رسم العضلات اند مايسينيا. فقول لي بقى ايه اللي حصل؟ دي برونكوجينيك كارسينوما عامله بارامالجنان سندروم عامل مايسينيا، بين قوسين ايتون لامبرت سندروم. يبقى انت راجل محترم، كلام يعني بسيط. طيب ننزل تحت شويه في الاندوكراين، اي سي تي اتش لايت يعني كوشن. اي سي تي اتش لايت يعني ايه؟ كوشن. باراس هرمون لايت يعمل هايبر كالسيوم. خد بقى الكوشن دي بقى، دي المساله اللي جت في السنه اللي قبل اللي فاتت، هي دي بقى للعيال ايه؟ يا دوب انا خربوا ازاي ومش عارف ايه. بص يا دكتور اكتب على شمال سيادتك كده ببساطه اول جنين ما جابش سيره التدخين بقى، مش كل مره سجاير ده مؤقت. فاهم ازاي؟ اول يعني مين 65 سنه، وبعدين بص بقى الديفلوب دي جايبها ازاي. بص ويت جين عمال يزيد في الوزن، هايبر تنشن دايابيتس ويت جين هايبر تنشن دايابيتس. على فكره الكوشنج بيعمل كده، بس هو الراجل برضه ايه؟ مفيش مشكلة يا جماعة. وكان الكورتيزول ليفل في البلاد عالي. عايز ايه بقى؟ عايز ايه بقى؟ فاهم ولا لا؟ يبقى هو جاله ويت جين وجاله ايه؟ ويت جين وايه؟ وهايبرتنشن ودايابيتس والكورتيزول عالي، يبقى الحالة ببساطة كوشي سندروم. بس هو كان نفسه يعرف سبب الكوشن ايه؟ العيال طبعا هم يعني على نياتهم قوي، قال خلاص ما ده كوشن اهو، ايه المشكله؟ لكن انت بتيجي ترجع لاسباب الكوشن هتلاقي فيه ايه؟ بتيتري ادينوما كده بس، وادرينال جلاند ادينوما يعمل، والكورتيزول اللي بيتاخد اورال كتير بيعمل، وحاجه اسمها اكتوبيك اي سي تي اتش اللي هو بارا مالينا. هو كان عايز الطلبه يقولوا له ايه؟ حيث ان المريض ده اولد اتش ممكن يبقى عنده مريض نفسي في اي حته، انا ما اعرفش. مش لازم بقى كل مره اولد ميل هي بسموكر بروموشينيك كارسينوما. في سرطانات كتيره بتحصل في الاولد ايج، وكتير منهم بيعمل باراماليد مش شرط ده. يبقى كانت الاجابه ايه؟ كوشنج سندروم فعلا، بس نتيجه ايكتوبيك اي سي تي اتش. يبقى الناس العاديين قالوا كوشنج خلاص كويس، خد نمره برضه. العيال التانيين قال لك بقى دي شكلها مليج نانسي، وقاعدين دي اكزامبل للمليج نانسي وعلى راسهم البرونكوجينيك كارسنوما. واي نوت؟ وخلي بالك يا اولاد انا هقول لكم المره اللي جايه ان في ناس بيجي لهم برونكوجينيك كارسنوما غير مدخن. يعني لو حبيت اضايقك اجيب لك مين ما بيدخنش واقول لك ان هو ايه؟ نو هيستوري اوف سموكينج. هي دي بقى اللي ناقصاك، يروح عكسينها بقى. قلت مين لا يدخن؟ هتعرف ان السمول سيل كارسينوما زي ما هنشوف ان شاء الله المره الجايه بتيجي في غير المدخن مثلا. ده دي نقطه. اخر حته في الجلديه، انتوا خدتوا جلد طبعا مفروض في الكليه، فساعات الجلد يقول لك ايه؟ من علامات السرطانات في اي اورجان ان المريض يهرش. يعني مثلا ايه؟ تلاقي واحد سنه كبير عمال يهرش في جسمه، يابا عندك حساسيه، اروح مديله دواء الحساسيه، تقول لي لا يا دكتور الهرش عنده جامد قوي يا دكتور، ما نروح لطبيب الجلد قال مفيش مرض جلدي. فانا ابتدي افكر في ايه؟ ابتدي افكر في الامراض الميديكال اللي بتعمل هرش، زي مثلا البرايمري بيليري سيروزز والدايابيتس واليوريميا والامراض الدم المختلفه. مفيش سيرش فور مالينس. ممكن اي مالينس في اي حته يخلي الانسان يهرش، لان السرطان بيصلح مواد بتعمل لي هرش. اخر كلمة بقى اللي هي مرض جلدي اسمه ايه عندكم؟ اكاليسوزيس نيجريكانس. دي كلمة مهمة واكتب معناها هايبر بيجمنتيشن اند ويذ انكريس سيكنينج اوف ذا سكين. يعني السكين هايبر بيجمنتد، السكين هايبر بيجمنتد و سيك يحصل في الاكزيلي. حتى لو قلت لك يا دكتور انا عندي الاكزيلي، عندي السكين ضاق اكزيلا في الناحيتين، فيقول لك السكين بتاع الاكزيلا عندي يا دكتور دارك بيجمنتد وفي سيكنس جامده قوي. ويحصل فين كمان؟ بين الشولدر والنك كده، اهو كده ما بين الشولدر كده والرقبه والنك اهو كده، اماكن الاكاليسوزيس نيجريكانس. ده احيانا بيبقى باراماليجنا، احيانا بيبقى باراماليجنا. ففي برضه صموان يعني كان بيمتحن فقعد يقول ايه الباراماليجنا سندروم بتاع البرونكوجينيك فلاج، قعد يقول كيد كيد جه الجلد فقال له بيريورايتس او اتش، قال له كويس، قال له بس في سكين ليجن سبيسيفيك قوي هي بتبقى باراماليجنا. هو كان نفسه يقول له ايه؟ اكاليسوزيس نيجريكانس. يبقى في الباراماليجنت هنا في كلمتين بخط غامق نمسك فيهم جامد، ايتون لامبرت سندروم او لامبرت ايتون، ده برونكوجينيك كارسينوما عمل باراماليجنانت ادى الى مايسيليا. الكلمه الثانيه اكن سوزز نيجريجانس. كفايه عليك كده بالسياره.